بقدرة الله، أما جمال جسدها وكمال بدنها فلو لبست 70 ثوبا مختلفة الأشكال لشدة بياض وجمال جسدها من فوق 70 ثوبا يظهر مخ ساقها بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. ولها صلة بزوجها في الجنة، أما صلتها به في الجنة فتقول له أنت حبي وأنا حبك، لم أرى في الجنة أجمل ولا أكمل منك، الحمد لله الذي خلقك لي وخلقني لك. ولها صلة به في الدنيا وهو في الدنيا وهي الآن في الجنة، ما من يوم إلا وزوجة الجنة تدعو ربها قائلة لزوجها من الصالحين في الدنيا: اللهم أعنه على طاعتك، وبلغه بعزتك، وثبت قلبه على دينك بعزتك يا أرحم الراحمين. إنها في اشتياق الله. أما السماع ولذة السماع فاسمعوا، فهم في روضة يحبرون. الحبرة هي السماع والحبور هو السماع، فماذا سيسمعون في الجنة؟ أولا صوت الزوجات من الإنس وصوت الزوجات من الحور العين. اسمعوا الدرجات: إذا غنت الزوجة وسبحت بحمد ربها تمايلت أشجار الجنة وصفقت لجمال صوتها. 1 يترقى فيريد الله أن يسمعهم أجمل صوت على مستوى الملائكة. بعد سماع الحور العين وزوجات الدنيا الترقي إلى أجمل صوت في أصوات الملائكة. الملائكة يدخلون عليهم كل يوم وكل لحظة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولكنهم يترقون إلى أجمل صوت في الملائكة، وأجمل صوت في الملائكة هو صوت سيدنا إسرافيل. يصدر الأمر: يا إسرافيل مجد ربك لتسمع أهل الجنة صوتك. فمن شدة جمال صوت سيدنا إسرافيل وهو يسبح بحمد ربه إذا قرأ وسبح يقطع على كل ملك في السماوات صلاته، يقطع على كل ملك صلاته، والملائكة تنقطع من تسبيح إلى تسبيح ومن عبادة إلى عبادة، لأن صوت سيدنا إسرافيل يقطع على كل ملك صلاته. يريدون أن يسمعوا صوتا من البشر: سأسمعكم أجمل صوت في البشر. من؟ يا داود. وتعتى المنابر من النور ويجلسون عليها: يا داود مجدني كما كنت تمجدني في الدنيا. وسيدنا داود أعطي صوتا في الدنيا، كان إذا سبح تسبح معه الجبال وتخشع معه الأشجار ويسبح معه الأطيار وتهتز لصوته البحار ويستمع الإنس والجن، فيرتقي سيدنا داود وذلك قوله: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. زلفى أي قربة، وحسن مآب أي مرجع في الجنة. يا داود مجدني كما كنت تمجدني في الدنيا. فإذا قرأ سيدنا داود ورتل وسبح غطى على نعيم الجنة كله. ماذا بقي؟ سمعتم صوت الحور العين وتمايلت الأشجار، سمعتم صوت إسرافيل وقطع على كل ملك صلاته، سمعتم صوت داود وغطى على نعيم الجنة، لم يبقى إلا أن تسمعوا صوت مالك الملك. الباقي: سأسمعكم صوتي يا عبادي وأتجلى عليكم واسمعوا الرؤية وهي آخر المطاف في الجنة، قيدتها حتى لا أضل في حرف، وأسأل الله أن يرزقنا القوة لتبليغها، والموفق هو الله. اسمعوا كيف سترون ربكم في الجنة